وهذا يقول ما رأيكم في من يقول طلب العلم في المدينة ليس فيه تأصيل علمي؟ أظن أنني أنا لست بحاجة إلى أن أجيب عليه، لأنكم أنتم شهداء الله في أرضه، وقد رأيتم في الدورة العلمية الشرعية التي مضت كيف كان الأمر وما فيها من تأصيل في العلوم الشرعية في أصول الحديث وفي أصول الفقه وفي القواعد الفقهية وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الزكاة. فإذا كان هذا ما هو تأصيل فأنا أسأل هذا المتبجح ما هو التأصيل، فليعلمني بالتأصيل لنصل معه إلى فهمه هو للتأصيل، وبعد ذلك نتحدث معه على قدر فهمه. نعم.